يقول هنا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. صفات الله عز وجل لم تحدث بعد حدوث خلقه. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات لها تعلق بالمخلوقات وبالعالم، وصفات لا تعلق لها بالمخلوقات. فهناك خلاف هل هذه الصفات اتصف بها الله عز وجل بعد وجود ما له تعلق بها، بعد وجود آثارها، مثلا صفة الخلق، هذه الصفة تتعلق بمخلوق، هل اتصف بصفة الخلق بعد وجود المخلوقات، أو هو متصف بصفة الخلق بعد قبل وجود المخلوقات؟ وكذلك السمع والبصر، هل اتصف بهذه الصفات بعد وجود المسموعات والمبصرات، أو هو متصف بها قبل وجود متعلقاتها؟ هذه المسألة فيها خلاف، وأبرز الأقوال فيها قولان. القول الأول هو قول أهل السنة، وهذا الذي يبينه الإمام الطحاوي، أن الله عز وجل متصف بصفاته قبل وجود متعلقاتها، لم يتصف بها بعد وجود متعلقاتها، هذا من حيث العموم. فصفاته هو متصف بها أزلا كما أنه متصف بها أبدا. كما تعرفون الصفات تنقسم إلى قسمين: الصفات الأزلية والصفات الفعلية. الصفات الأزلية أو الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عنها الذات المقدسة، والله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته، يفعلها ويتصف بها متى شاء وكيف ما شاء. القسم الأول لا إشكال فيه عند الجميع، عند جميع الصفاتية، وهذا القسم الله عز وجل يتصف به أزلا وأبدا، سواء كان منها صفات أزلية أو ذاتية. الصفات الذاتية كصفة اليدين وكذلك صفة الوجه، هذه الصفات هي صفات ذاتية، إلا أنها بالنظر إلى أدلة الصفات تسمى صفات خبرية، وإلا هي صفات أزلية وهي صفات ذاتية. والتفريق هنا بالنظر إلى الأدلة. أقسام الصفات: الصفات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، منها بالنظر إلى الأدلة صفات خبرية وعقلية، ومنها بالنظر إلى تعلقها بذات الله عز وجل، وهذا الذي استأنفت الكلام به. الصفات الذاتية والصفات الأزلية لا إشكال فيها من حيث العموم عند من يثبتها، إلا أن هناك خلافا في القدر الذي يثبته هذا الفريق أو ذاك الفريق. أوائل الكلابية يثبتون أيضا الصفات الخبرية، المتأخرون لا يثبتون، ولكن القدر الذي يثبتونه يجعلونه أزليا. كونها أزلية لا خلاف فيه بين الجميع، أهل السنة و الكلابية والأشاعرة والماتريدية. صفة الكلام مثلا صفة أزلية، هذا القدر لا خلاف فيه، ولكن بعض هذه الصفات لها جانب آخر يتعلق بمشيئته وقدرته. هنا الخلاف بين أهل السنة وبين الصفاتية الآخرين. فصفة الكلام مثلا وصفة الإرادة مثلا عندهم أزلية بحتة، وهي صفة واحدة، وجميع متعلقاتها بهذه الصفة الواحدة. الإرادة إرادة واحدة وهي أزلية، بإرادة واحدة كانت جميع المرادات، ولكن المتعلقات متعلقات هذه الإرادة هي ليست في ذلك الوقت في نفس الوقت، إنما في وقت متأخر. الله عز وجل أراد أن يخلق العالم، ولكن هل حصل هذا المراد في نفس الوقت؟ لا، هناك وقت لا يقدره إلا الله عز وجل، لم يحصل فيه هذا المراد أو جميع المرادات عند الكلابية. وهذه المسألة هي التي سنبحثها في مسألة التسلسل، والشارح هنا تعرض لهذه المسألة. إذن الجزئية الأولى هي المهم هنا، كونها أزلية، هذا الباب لا يختلف فيه أحد، كلهم يقولون أن الله عز وجل اتصف بها قبل وجود متعلقاتها، هذا لا خلاف فيه. القول الثاني هو قول المعتزلة أن هذه، وكذلك قول الجهمية، أن هذه الصفات اتصف بها الله عز وجل بعد وجود متعلقاتها، وهي غيره سبحانه. ما دام أنها غيره فهي تدخل ضمن مخلوقاته. لما وجد المتعلق خلق هذه الصفة وخلق متعلق هذه الصفة، فكلها مخلوقات. هذا مذهب المعتزلة والجهمية، وعلى هذا الأساس يقولون أن القرآن مخلوق وأن صفة الكلام مخلوقة، ويسمونها صفة إلا أنها مخلوقة، وبعضهم لا يسميها صفة، ولكنهم كلهم متفقون على أن هذه مخلوقة ومتعلقاتها مخلوقة. المؤلف هنا يقول في أنا قرأت الفقرات هذه كلها لأنها مترابطة، ما زال بصفاته قديم. هذا التعبير تعبير دقيق جدا، وهذا التعبير هو الذي أصر عليه الإمام أحمد في المناظرة. لا يقال ما زال وصفاته، لا، لأن هذا يشر بالمغايرة. ما زال أي ما زال الله عز وجل بصفاته، إذن الصفات داخلة في مسمى الله عز وجل، الصفات داخلة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إذن الصفات الله عز وجل متصف بها قبل وجود المتعلقات. من المتعلقات في صفة الخلق المخلوقات، في صفة السمع المسموعات، في صفة الإرادة المرادات. لم يزدد بكونهم، أي لم يزدد بخلقهم، الكون هو الخلق، أو لم يزدد بإيجادهم، أو لم يزدد بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد بوجودهم شيئا لم يكن عليه قبل وجودهم، واضح؟ لم يزدد بكونهم أي بوجودهم وإحداثهم وخلقهم لم يزدد شيئا لم يكن عليه قبل وجوده. إذن بعد خلق المخلوق لم يكتسب صفة جديدة لم يكن عليها قبل الخلق. لماذا؟ لأنه متصف بهذه الصفة قبل الخلق. وهذا فيه الرد على من؟ المعتزلة والجهمية الذين يرون أن هذه الصفة وجدت مع وجود المتعلقات. وكذلك الأسماء عندهم مخلوقة، لأن الله عز وجل لم يكن له أي اسم، أوجد المخلوقات، المخلوقات سموه بأسماء، رضي بعضها وأقرها ولم يرضى بعضها. إذن هذه الأسماء مما أطلق عليه المخلوقات. قبل أن يخلق المخلوقات لم يكن متسميا باسم ولا متصفا بصفة. إذن أسماؤه ماذا تكون؟ مخلوقة. لذلك يقول هنا لم يزدد بكونهم، أي بنشأتهم وبخلقهم وبإحداثهم وبإيجادهم، شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي لم يستحدث له صفة بالخلق وبالرزق وبالإحسان وبالإنعام وبالإماتة وبالإحياء، لم يستحدث صفة بأي فعل من أفعاله. واضح التركيز الجملة. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا المتن الذي ألفه الإمام الطحاوي لم يتعرض فيه لإثبات الصفات الاختيارية، الكتاب كله ليس فيه إثبات للصفات الاختيارية، ولذلك هذا من الأسباب التي ذكرناها في البداية، من الأسباب التي جعلت هذا المتن يتنازعه أهل السنة وغيره، من الأسباب أنه لم يذكر بعض القضايا المصيرية التي يتميز بها أهل السنة، وبالقول بها وبوضوح الموقف فيها لا يمكن للمتكلمين أن يدروه أو أن ينسبوه إلى أنفسهم، لا يمكن. مثلا الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية، من يثبت الصفات الاختيارية هنا ييأس المتكلم، لا لا لا, لا يقترب منهم. مثلا السنة للبربهاري، هل يمكن لأي متكلم أن يدري أن البربهاري من لا يمكن، لأنه إذا ادعاه هنا سيصدمه هنا، إذا ادعاه هنا سيقرره هنا. ذكر من المسائل الواضحة التي لا يتبناها لا يقول بها المتكلمون، ذكر منها ما يجعله غير متنازع فيه. من المسائل المهمة التي لم ترد في هذا المتن مسألة الصفات الاختيارية، ولذلك وعلى ضوء ما ذكرنا أن هذا المتن يتنازعه الماتريدية وكذلك أهل السنة، وعلى ضوء أيضا ما في هذه الجملة من شيء من الاحتمال، تجد المتكلمين هنا يستأسدون ويتوسعون في شرح هذه الجمل. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليه أبديا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إذن الطحاوي رحمه الله ينفي الصفات الاختيارية. سياق الجملة ليس في هذا، سياق الجملة وسباق الجملة يختلف تماما، إلا أنه يهمه هذا الأمر فلذلك يجره إلى، وأن الطحاوي يريد هنا كيت وكيت، بينما الإمام الطحاوي هنا يريد أن يرد على من يزعم ويعتقد أن الله عز وجل يتصف بالصفات بعد وجود المتعلقات كما أوضحت. وعلى ضوء ما ذكر الإمام الطحاوي نحن نتساءل، هل يريد الإمام الطحاوي أن يقول أن الصفات الاختيارية أيضا أزلية؟ وهل هناك من يقول بهذا القول؟ نعم، الكلابية الماتريدية يرون أن الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمخلوقات من الخلق والرزق والتكوين وغيرها هذه صفات اختيارية، صفات فعلية، يرون أنها كلها تندرج تحت صفة التكوين، ثم يجعلون هذه الصفة صفة التكوين أزلية. والماتريدية هم أحناف، وبالتالي هناك خيط قد يشير إلى موافقة الإمام الطحاوي للماتريدية في هذا الباب، ولكنه إذا شرح حسب السياق فهذا ليس واردا مع وجود الاحتمال، مع وجود هذا الاحتمال الذي ذكرته. وهذا الاحتمال عندي فيه شيء من البعد. لماذا؟ الماتريدي أبو منصور الماتريدي نسبة إلى قرية ماتريد، قرية قريبة من مدينة نسف، ومدينة نسف قريبة من مدينة بخارة، وبخارة تقع الآن في أوزبكستان. أبو منصور الماتريدي توفي سنة 333، سهل سنة وفاته 333. والإمام الطحاوي توفي سنة 321. هذا 333 وهذا 321، إذن هما متعاصران، هما في عصر واحد، وهذا مظنة الالتقاء ومظنة الاتفاق على شيء، ولكن البعد الجغرافي يدل على أنهما لم يلتقيا. إذا كان أبو الحسن الأشعري وهو على منهج أبي منصور الماتريدي وهو في بغداد لم يثبت لقاؤه بالماتريدي أو لقاء الماتريدي به، لم يثبت مع أنهما على منهج واحد، لم يثبت الالتقاء بين الرجلين، فكيف بهذا في أقصى المشرق وهذا في أقصى المغرب؟ الطحاوي مصري، طح الأعمدة، لا زالت المنطقة معروفة إلى الآن في صعيد مصر. فما يتعلق بكونه قد أخذ منه هذا أستبعده تماما، ولكن قد يكون هناك اتفاق في مصدر. هذا حنفي وهذا حنفي، وكلاهما يلتقيان في مصدر معين. وهذا في الحقيقة بحثت عنه ولكن لم أجد ما، لأن القول بصفة التكوين متى، من متى بدأوا يقولون بالتكوين؟ هل هذا أخذوه من تلاميذ الإمام أبي حنيفة أو من تلاميذ تلاميذه؟ أنا شخصيا ما أدري بالنسبة لصفة التكوين، لأن هذا الذي سيبين لنا أن هناك تأثر وتأثير. نحن نريد أن ننظر إلى الأسباب التي قد تكون قد تفسر لنا هذه العبارة وصلتها بمذهب الماتريدي. لا يكفي أن تقول هو حنفي وأبو منصور الماتريدي حنفي وبالتالي قد يكون قوله هو قوله، لا يكفي هذا أبدا، لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا في المغرب وهذا في المشرق، كيف هذا أخذ من هذا؟ لو كانت هذه القضية قد ورثوها من الإمام أبي حنيفة قلنا نعم قضية واضحة، ولكن هذا ما أدري من متى بدأوا يقولون بصفة التكوين. وصفة التكوين فيها أمران، الأشاعرة يقولون بسبع صفات، والماتريدية يقولون بصفة ثامنة يزيدون عليهم بصفة، وهذه هي صفة التكوين. صفة التكوين عبارة عن مجموعة من الصفات، الصفات الفعلية التي لها تعلق به المخلوقات، كلها يدرجونها تحت صفة التكوين ويجعلون صفة التكوين أزلية. أنت لما تنظر إلى المذهب الماتريدي ينطبق عليه هذا، الجملة هذه ليست بعيدة عن هذا المذهب، ولكن هل الإمام الطحاوي يقول بهذا؟ لأن الجملة ليست نصا. إذا كان الشخص ممن يقول بهذا ممكن أن تصدق عليه هذه الجملة، ولكن هي ليست نصا، هي وردت في سياق مختلف تماما. ولكن ثانويا نحن نقول هذه الجملة تدل على ما ساق لها، وتدل أيضا على هذه القضية، لأن هذه القضية ثانوية، هذه القضية التي نبحث عنها هل الصفات الفعلية عنده أزلية أو لا، هذه القضية ثانوية. القضية الأم عنده الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل يتصف بالصفات بعد وجود متعلقاتها، يتصف بصفة الخلق بعد وجود المخلوقات وهكذا. هذه هي القضية التي يركز عليها المؤلف، ولكن قد يفهم منه هذا الذي ذكرته وهذا الذي يركز عليه أهل الأهواء. قضية الأم لا تهمه، لا تهمهم، لأنها قضية لا يختلف فيها أحد، ولكن القضية الثانية هي التي تهمهم. سننظر إلى ما ذكره الإمام ابن أبي العز، لأن بعض ما يتعلق بهذه الجملة سيأتي في شرحه للجملة القادمة، وهي قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. وهناك سيعلق معنا، هي جملة واحدة هذه وهذه، كل الفقرات فيها مسألة واحدة. هناك سيشير الشارح إلى شيء مما سيأخذه على المؤلف على الطحاوي، مما يدل على أن الجملة التي استخدمها الإمام الطحاوي حمالة أوجه، منها ذلك الوجه الذي يذهب إليه الماتريدي. ولذلك نقرأ ما ذكره في الشرح ثم نفصل في فيما يدعيه الماتريدية وإلى أي مدى ما ذكره الإمام الطحاوي يتوافق مع ما يدعونه. يقول الإمام ابن أبي العز: أي أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، صفات الذات وصفات الفعل. طبعا هناك تعليق على كلام المؤلف الطحاوي وهذا الذي أشرت إليه. شرح ابن أبي العز فيه أيضا بعض الجمل تحتاج إلى تعليق، منها هذا الكلام وما سيأتي فيما بعد، لأنه هنا في هذا الموضع ذكر ما لم يسبق إليه الذي ذكره في هذا الموضع وقلده فيه كثيرون لم يسبق إليه، لم يأتي لا في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام ابن القيم ولا في كلام غيرهم من أهل السنة. مثلا: لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. إذن ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ ما الفرق؟ الصفات الفعلية بالنظر إلى أصل الفعل، نعم، الله عز وجل متصف بصفة الخلق وكذلك متصف بصفة الفعل، وهذا مدلول كثير من الصفات أزلا. ولكن هل نجعل الصفات الفعلية أزلية؟ على هذا أنت ألغيت القسم، ألغيت التقسيم. نحن قلنا الصفات تنقسم بالنظر إلى تعلقها بالله عز وجل، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ماذا؟ الصفات الأزلية. والقسم الثاني الصفات الفعلية. أنت بهذا ألغيت القسم الثاني، إلا إذا قيل أن هذا بالنظر إلى أصل صفات الفعل، هذا سيتضح أكثر معه. ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. إلى هنا شرح لكلامه. ثم مضى وهو يشرح، مضى قائلا يقول: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك. هذه كلها صفات اختيارية، وهي في مجموعها تنقسم إلى قسمين: صفات اختيارية لها تعلق بالمخلوقات، وصفات اختيارية لا تعلق لها بالمخلوقات. مثلا الخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي، هذه كلها تتعلق بالمخلوقات. الاستواء ليس لها تعلق بالمخلوقات، والإتيان والمجيء والنزول، هذا قسم، والغضب والرضا، هذه كلها من القسم الأول. إذن الصفات الفعلية تنقسم إلى قسمين: قسم له تعلق بالمخلوقات، وقسم ليس له تعلق بالمخلوقات، إنما هذه الصفة يتصف بها الله عز وجل. وكلها تجتمع على كونها يفعلها الله عز وجل متى ما شاء وكيف شاء، وهي ليست أزلية، هي ليست أزلية. هذا قسيم للقسم الثاني. وبالتالي كلام الإمام ابن أبي العز هنا يحتاج إلى وقفة. يقول: ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، يقول هذا كله لا يرد على ما ذكره المؤلف، إذن كلها أزلية، كلها أزلية. من الفروق بين مذهب الماتريدية وبين ما ورد هنا أن صفة الاستواء لا يثبتها الماتريدية أصلا. هم ماذا يثبتون من صفات الفعل؟ الصفات التي هي تتعلق بالتدبير والربوبية، أما بقية الصفات لا يثبتونها أصلا. فما ذكره ابن أبي العز هنا هذا لم يسبق إليه. بعض طلاب العلم يتبنى رأي ابن أبي العز ويرى أن الصفات الفعلية هي أزلية بالنظر إلى نورها، بل بعضهم يقولون هي أيضا أزلية ولا يستثني، وهذا غريب بالنظر إلى أصل التقسيم، أيضا غريب بالنظر إلى تعلق هذه الصفات بذات الله عز وجل. إذا قلنا أن الصفات الفعلية كلها ترجع إلى فعل الله عز وجل وإلى خلقه وفعله أزلي من هذه الناحية نعم، أما أن تجعل جميع الصفات الصفات الفعلية تجعلها أزلية هذا لا يجوز، لا يجوز، بل هذا كما قلت إلغاء للتقسيم من أساسه. طيب، تصريح وتنصيص ابن أبي العز هنا أنا في رأي القاصر ابن أبي العز لم يسبق إلى ما ذكره هنا، وأنا قلت لكثير من الإخوة إذا وجدتم شيئا صريحا في هذا الموضوع عن شيخ الإسلام أو عن ابن القيم فهذا شيء، وإلا فما ذكره ابن أبي العز خطأ بالنظر إلى أصل المسألة، وهذا الخطأ واضح، وهذا الموضوع من المواضيع التي لوحظت على ابن أبي العز رحمه الله. وعذره في ذلك أنه يشرح ما ذكره الإمام الطحاوي، وقد يكون لم يلاحظ ما قد يكون في كلامه أيضا في كلام الإمام الطحاوي، والله أعلم ما هو السبب، إلا أن كونه خطأ هذا لا أشك فيه. ولذلك أقول، وأيضا كتب في هذا الموضوع كتبت فيها كتابات، ولكني أقول إذا لم نجد نصا واضحا من الأئمة الذين موقفهم واضح في هذه المسائل نبقى على الأصل، وهو أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات أزلية وصفات فعلية، ونبقى على الأدلة الواضحة التي تبرز هذا بالنظر إلى تعلقها بذات الله عز وجل. وما ذكره ابن أبي العز نرى أن هذا والله أعلم خطأ، وابن أبي العز رحمه الله ليس معصوما. يقول وإن كنا لا ندرك، من هنا إلى قوله والكيف مجهول، إلى هنا يبرر إثباته للصفات الفعلية. هو يثبت الصفات الفعلية ولكنه جعلها أزلية مثل بقية الصفات، ولكنه هنا في هذه الفقرة وإن كنا لا ندرك، من هنا إلى هناك كلامه يتعلق بتبرير إثباته للصفات الفعلية وليس له تعلق كونها أزلية أو غير أزلية. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، التي هي تأويله وهي حقيقته، نحن قلنا أن هناك معاني وهناك حقائق المعاني. الحقائق هي التأويل، أما المعاني فنحن ندركه. الاستواء المعنى ندركه، حقيقة الاستواء، كيفية الاستواء هذه لا ندركها، هذا الذي يريد أن يقول. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متواهمين بأهوائنا، هذا نص كلام الطحاوي الذي سيأتي هذه الفقرة. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متواهمين بأهوائنا، هذه الجملة نص كلام الطحاوي سيأتي. ولكن أصل معناه معلوم لنا، مثلا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم. ما هو المعلوم هنا؟ أي بعض المبتدع قالوا وروده في القرآن معلوم، وروده في القرآن، طيب هو السائل ذكره بالآية وسأله عن هذه الآية، السائل لا يجهل عن لا يجهل ورود هذا في القرآن، كيف تؤول هذا؟ الاستواء أي معناه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ابن أبي العز رحمه الله في هذه الجملة يبين أن الصفات الاختيارية ثابتة، وأن كيفياتها مجهولة، وهذا الذي ذكره ليس في شيء. أما ما سبق فكما ذكرت الله يسلم له رحمه الله. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، ابن أبي العز رحمه الله هنا يدفع إشكالا يرد في الصفات الاختيارية، كيف تثبت هذه الصفات وهي تحدث في وقت دون وقت، أو هي تحدث في أحوال في أزمنة متلاحقة وليست أزلية، لأن الأزلي من معاني كونه أزليا أنه ليس مسبوقا بشيء، لا يسبق شيء، فليس هناك تتابع وليس هناك تلاحق، وهو أزلي. والصفات الاختيارية تحدث شيئا بعد شيء، هذا الذي ذكره هذا لا يجتمع مع ما ذكره فيما سبق من جعلها أزلية، مما يدل على أن ما ذكره هناك هو استرسال مع الإمام الطحاوي، مع ذلك خطأ. أما ما ذكره هنا وما سيذكره من هنا كله على مذهب أهل السنة. لاحظ هنا كيف يقول وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، أما الأزلي كما قال الإمام الطحاوي هنا وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، هذه الصفات لا تنفك عنها الذات المقدسة، أما هذه الصفات وهي تكون في وقت دون وقت لأنها تتعلق بمشيئته وقدرته. يقول حتى هذا لا يشكل ولا يحول دون إثباتها، يقول كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم، هذا هو الشاهد، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الشاهد هنا أن هذا الغضب مقيد بوقت محدد، وكما في الحديث لم يغضب قبله مثله، يعني ليس فيه نفي صفة الغضب ولكن النفي هنا لهذه الكيفية. هذا الغضب وبهذه الصفة لم يحصل سابقا ولن يحصل لاحقا. والأدلة على هذا كثيرة جدا، هذا دليل من الأدلة التي تدل على إثبات الصفات الاختيارية، وهي كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. لماذا نثبت هذه الصفات حتى ولو كان فيها هذا؟ لماذا؟ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. يشير الإمام ابن أبي العز إلى شبهة المتكلمين. المتكلمون يرون أن الصفات الاختيارية لا نثبتها. لماذا؟ لأن فيها إثبات حلول الحوادث بذات الله عز وجل. وهذه الشبهة في الحقيقة في الأصل هي للجهمية والمعتزلة. هذه الشبهة التي بسببها وقع الجهمية والمعتزلة في التعطيل عديدة، ولكن أشهرها شبهتان: شبهة الأعراض وشبهة حلول الحوادث. بسبب شبهة الأعراض ينفون الصفات الأزلية، مثلا صفة الحياة، هذه الصفة لا نثبتها لله عز وجل، وصفة السمع والبصر لا نثبتها لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه في الحقيقة أعراض، والأعراض هي مثل الأمراض، تعرض وتزول. حتى ولو لم تكن أعراض فيها تجدد، وهذا التجدد وجوده في الذات الإلهية حلول للحوادث بذاته. إذن كثير من الصفات تنفى لأنها أعراض، وكثير من الصفات الصفات الاختيارية تنفى لأنها صفات الأزلية، نفوها بسبب الأعراض، والصفات الاختيارية نفوها بسبب حلول الحوادث. من أثبت الصفات الذاتية كالصفاتية عموما، الكلابية، الأشاعرة والماتريدية، قالوا نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراض. السمع والبصر لا نسميها أعراض. لماذا؟ لأن العرض يعرض ويزول، وهذه الصفات الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، ليس هناك وقت لا يكون متصفا بها. إذن من الخطأ أن يطلق عليها أنها أعراض، لأن العرض يعرض ويزول. المعتزلة يقولون سواء سميتوها صفات أو غير الصفات فهذه أمور زائدة على الذات، واتصاف الله عز وجل بها إما أن يكون على أنها قديمة، وهذا يستلزم تعدد القدماء، والقديم واحد، والتوحيد عندهم إثبات قديم واحد، وإما أن تكون حادثة، وبهذا يستلزم حلول الحوادث. بالنسبة للشبهة الأولى تجاوزها الصفاتية عموما بحجة أننا لا نسميها أعراض، وقد أحسنوا في ذلك على ما فيهم من إلا أنهم تجاوزوها. وأنت لما هذا سيشير إليه المؤلف، أنت لما تتفق مع المبتدع في أصل البدعة هذا سيورطك. إذن هنا غيروا الاسم فاستطاعوا أن ينفصلوا عن الشبهة، مع ذلك هم لا يسلمون. المعتزلة يقولون أنتم مشبهة، أنتم مشبهة. الآن نسلم لكم، وهذه قضية ألفاظ لا يقدم ولا يؤخر. الكلابية قالوا: أما ما يتعلق بحلول الحوادث فنحن معك. الشبهة الأولى تجاوزوها، أما الشبهة الثانية نحن معك. نعم، الصفات الاختيارية فعلا هي تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، وبذلك لا نثبتها. وكذلك قضية الأبراج جمهور المتكلمين يوافقونهم. نعم، هذه تستلزم إثبات الأبراج لله عز وجل، وبالتالي الصفات الخبرية لا نثبتها. الأعراض والأبراج وحلول الحوادث. ونحن الآن مع القضية الأخيرة وهي حلول الحوادث. وهذه القضية كما قلت يتفق عليها جميع المتكلمين. نحن نقول نتمنى، وهذا التمني ليس له أي فائدة، لو ذكر الإمام الطحاوي جملة واحدة تتعلق بالصفات الاختيارية كانت هذه الأمور كلها تنصف، ولكن لم يرد في متنه شيء مما يتعلق بالصفات الاختيارية. ووردت هناك جمل يفهم منها ما يذهب إليه المتكلمون، وبهذا تعمق الإشكال. الشارح هنا مع المتكلمين الآن في قضية حلول الحوادث، وما يذكره كله على منهج أهل السنة، مما يدل على أن الشارح في كلامه ما يحتاج إلى توفيق. كيف ترى أنها كلها أزلية ثم ترى أنها تحدث في وقت دون وقت؟ يعني هو من هنا، وإن كانت هذه الأحوال من هنا إلى قوله لم ينقطع معه، إلى هنا يقرر هذه المسألة، يقرر بوضوح إثبات الصفات الاختيارية، والرد على المتكلمين يقررها بوضوح تام ليس فيه أي شبهة. يقول: لأن هذا الحدوث، أي هذا التجدد بهذا الاعتبار غير ممتنع. أي حدوث هنا؟ فعل الله عز وجل لفعل معين في وقت دون وقت. إذا كان في وقت دون وقت لا يكون أزليا، ليس كذلك؟ هذا هو الذي تتمحور عليه المسألة، إذن ليس أزليا. ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ثم ضرب مثالا، وهذا المثال مثال رائع. يقول: ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال تكلم بالأمس ثم سكت؟ طبعا قضية السكوت هذه إن شاء الله نتعرض لها في صفة الكلام، ولكن أنا أضرب مثال هنا. شخص تكلم أمس ثم سكت وتكلم اليوم، هل يقال عنه أنه حدث له الكلام لأنه سكت من أمس إلى هذا الوقت؟ إذن حدث له الكلام، هل يقال هذا؟ لا يقال. لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم. لا يقال إنه حدث له الكلام، هنا تكتمل الجملة. متى يقال له حدث؟ متى يقال أنه حدث له الكلام؟ ولو كان غير متكلم كالصغر والخرس ثم تكلم يقال له حدث له الكلام. إذن فرق بين الحالين. والله عز وجل لما غضب اليوم ما كان يستطيع أن يغضب قبله؟ هل حدث هناك شيء في ذاته بسبب ما حدث في ذاته استطاع أن يغضب؟ استطاع أن يستوي؟ استطاع أن يرزق؟ أبدا. لذلك نقول الذي يقول الصفات الفعلية كلها أزلية هذا لا يستقيم، إلا أن يقال أزلية بالنظر إلى أصل الفعل، وهذا بعيد. حتى على هذا يكون خلط بين القسمين. ولذلك لماذا تقول شيئا يوهم بالنظر إلى أصل الفعل؟ نعم، الله عز وجل متصف بصفة الخلق ومتصف بالفعل أزلا. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.